بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. العنوان باين طبعا المقصود منه إذا أقيمت الصلاة فابدأوا بالإيه؟ بالعشاء. الكلام ده بالنسبة للي العشاء محطوط له مش محطوط لغيره، يعني أقيمت الصلاة والعشاء راح لواحد تاني، طبعا مالك أنت وماله، ها؟ يعني مقصود إذا حضر العشاء لمريد الصلاة. دي النقطة. النقطة الثانية، مقصود إذا أقيمت الصلاة مقصودها في المسجد، مش معقول في البيت، هيبقى الكلام ده فين؟ في المسجد. وابن عمر ساكن قريب من المسجد فبيسمع إقامة الصلاة فبيكمل أكله وبيروح. وزي ما قال أبو الدرداء إنه من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وهو إيه؟ فارغ من حاجته، ما فيش حاجة في ذهنه تشغله. طيب معنى كده إنه الخشوع في الصلاة مقدم على فضيلة أول الوقت، يعني أول الوقت فضيلة، أول الوقت رضوان الله، يبقى أول الوقت فيه فضيلة كبيرة عن آخر الوقت أو نص الوقت. طيب أول الوقت وهو مشغول أو جعان أو في حاجة شغلاه، ولا آخر الوقت وهو متفرغ؟ يبقى آخر الوقت وهو متفرغ أفضل. عشان كده قدموا الخشوع على فضيلة، يعني فضيلة الخشوع في الصلاة مقدمة على فضيلة أول الوقت. الكلام ده يا جماعة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للي هتشغله المسألة دي. لكن افترض أن العشاء حضر وانت مالكش نفس، ما انتش جعان، ما انتش مشغول بالاكل، ما فيش حاجه يعني مكربجاك، هل تصلي الاول ولا تاكل الاول؟ لا تصلي الاول، يعني هو الهدف كله والغرض كله انك انت تصلي وانت ايه؟ وانت رايق وانت فايق وانت متفرغ وانت خاشع في صلاتك، ما فيش ما يشغلك، ما فيش ما يشغلك. فاي حاجه هتشغلك اثناء الصلاه خلصها الاول وبعدين ايه؟ صلي بس. لكن مش شرط ان الاكل يتحط الاكل وما محطوط، وصل لنا العصر الاول وبدنا باكل مجرش حال، بدل ما نش ايه؟ ما نش مشغول بالاكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال هنا على طول أنت بتحس إنه ده أمر وأمر سيد الخلق واجب الطاعة، لكن زي ما قلنا قبل كده وكررنا الأوامر أنواع، أوامر من حيث الشرع، الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو على الإباحة، ها؟ فالأمر هنا ما هوش أمر إيه؟ فرض، ما هوش أمر واجب، وإنما الأمر يقولوا عليه أمر هنا إيه؟ ندبا. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ندبا. يوم العلماء يقول لك ايه؟ يقول لك ده امر ايه؟ على الندب، يعني يندب لكم ذلك. طب افترض انه حضرت الصلاه واقيمت الصلاه وحضر العشاء وما بداش بالعشاء، بدا بالصلاه، جرى ايه ولا حاجه؟ ما جراش حاجه. انما يندب لك انك تبدا بالصلاه علشان ايه؟ اهو كده، ما تصليش وانت مشغول البال. الكلام ده بالنسبه للاحاديث، الاوامر في الاحاديث. الاوامر في القران بقى كتير وتتعدى 30 نوع، وأنا قلتها لكم قبل كده افتكر في اعجاز القران، من اعجاز القران منه مثلا، امر اسمه امر اهانه، امر اهانه زي ايه؟ في امر في القران للاهانه، امر اهانه في القران، في زي ايه؟ ذق انك انت العزيز الكريم، كلمه ذق فعل امر، لما ربنا سبحانه وتعالى يامر ان يقال للكافر يوم القيامه ذوق العذاب، ده امر اهو، ذق فعل امر اهو، هل ده امر ايه؟ سموه امر ايه؟ اهانه. ومن التبكيت فيه يوم يقول له ايه؟ انك انت العزيز الكريم في نظرك حينما كنت تدعي ذلك لنفسك في الدنيا. في امر، تعجيز، امر اسمه امر ايه؟ تعجيز، لا يقصد به، التنفيذ، زي قل ادعوا شركاءكم مثلا، زي قل فاتوا بصوره من مثله، اهو ده فعل امر، اهو ده فعل امر، هل ينفذ ده؟ ينفذ ازاي؟ لا طاقة لأحد بتنفيذ هذا الأمر. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب هو بيأمرهم اهو، قل فأتوا بسورة من مثل، نمنون الأمر ده أمر إيه؟ تعجيز، أمر تعجيز. وهكذا أنواع الأوامر كتير، ارجعوا لها في مجموعة من إعجاز القرآن، عشان مش كل أمر. أمر إباحة زي إيه؟ فإذا حللتم فاصطادوا، يعني دلوقتي يحل من العمره ياخد بندقيه ويروح يصطاد، ياخد سناره ويروح يصطاد، يصطاد فين؟ اسمه امر ايه؟ اباحه. زي برضه فاذا وجبت جنوبها فكلوا، اهي فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. طب انا مش عاوز اكل، هفرقها كلها، جرى ايه؟ هيبقى اسمه امر ايه؟ إباحة. فمش كل أمر تعتبر أنه هو أمر واجب التنفيذ، لا. فمنه هذا الأمر، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم، هذا يعني على الندب. نعم، هذا إذا كان يشغل أثناء صلاته بالعشاء، أما إذا لم يشغله الأمر زي المغرب في رمضان، المغرب أذن يصلي ولا يفطر؟ لا يفطر، يفطر لانه قاعد طول النهار جعان وقاعد عمال مستني الاكل، المغرب جت ولا لسه؟ المغرب في ضلها قد ايه؟ ادنت المغرب، وهتروح تصلي، هتصلي ازاي؟ مش كده؟ ومخك في الاكل. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا أو تعجلوا عن عشائكم. الاثنين وردين، أيوه. تعجلوا وتعجلوا، وتعجلوا كمان. نعم. حدثنا عبيد بن اسماعيل. الحديث هنا بيخصص صلاة المغرب ليه؟ هل المغرب بس ولا كل الصلوات بقى؟ كل الصلوات. فاختص المغرب بالذكر ليه؟ لان مظنة الفوت فيها قائمة، لان المسافة بين المغرب والعشاء مسافة بسيطة خالص، قليلة جدا، خصوصا في الشتاء. والمغرب زي ما بقولوا المغرب غريبة، والمغرب جوهرة فالتقطوها، الكلام اللي بيتقال عن المغرب والتعجيل بصلاة المغرب. فإذا كان صلاة المغرب اللي التعجيل فيها مظلوم واللي مظنة الفوت فيها قائمة لقرب وقتها من وقت العشاء، نتعشى قبلها، يبقى من باب أولى بقى صلاة الظهر، مش كده بقى؟ يبقى من باب أولى بقى صلاة إيه؟ العشاء اللي ممتدة لحد نص الليل في بعض الآراء، أو لحد الفجر في آراء أخرى. واضح؟ يعني ساعات التقييد، بقى له غرض، يعني هو قيد هنا بصلاة المغرب، التقييد ده أو التخصيص يبقى له غرض، إنه بيقول لك إذا كان كده الأمر في المغرب يبقى في غيرها من باب إيه؟ أول. زي بالظبط في القرآن بقى لما يقول لك إيه؟ مثلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، بس خصهم بالذكر ليه؟ لانهم هم المنتفعون بذلك. زي ما قلناها هنا على المنبر بنقولها دائما يوم الجمعه مش كده برضو، زي هدى ورحمه لقوم يؤمنون. اشمعنى اختصهم بذلك؟ لان هم المنتفعون بايه بذلك. زي ما نقول هنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. لا شوف قبل المغرب تاني، قبل المغرب إذا كانت المغرب يبقى غيرها أولى. زي إيه بقى اللي راحت دلوقتي وجات تاني؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهم. بس مش هقول له أف، يقول له أمال، يقول له يا ابني 60 في 70 ينفع؟ ربنا قال ما تقولش الأب والأم أف، مش هيقول أف، ما هيقول إيه؟ هقول وديتوني وعملتوني وسويتوني يخرب بيت وكذا وكذا. ينفع؟ أهو ده التقييد بكلمة أف أو التخصيص بكلمة أف معناها إيه؟ إذا كانت كلمة أف اللي هي التأفف البسيط جدا ممنوع، يبقى ما زاد عن ذلك أولى بالمنع. فهمت إزاي؟ فهمت؟ إذا كانت أف ممنوع يبقى من باب أولى، ما زاد عن ذلك أشد منعا. فهمتوها بقى؟ إذا كانت المغرب، المغرب بيقول لك كل الأول، يبقى بقية الصلوات إيه؟ أولى. نعم. ولا تعجلوا أو تعجلوا عن عشائكم. وتعجل يعني أعجله كذا، الرباعي أعجله، وتعجل عجل، هو عجل، عجل بالشيء يعني. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. تصور بقى، أهو ده من أفقه الصحابة، من العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر ده من العبادلة الأربعة المشهورون من الصحابة. عبد الله بن عمر تقام الصلاة وبيأكل، الكلام ده يبدو أنه هو في المغرب ويبدو أنه هو في رمضان، ما يعجلش يأكل، والإمام وقف يصلي وبيقرأ يخلص أكله. طب ما هو كده فاتوا ركعة، وماله فاتوا ركعة؟ ما فاتكم، ما أدركتم فأتم، وما فاتكم فأتم، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم. بس لكن يضمن نفسه ان واقف بقى في صلاته ايه خاشع، مش قايم بقى سايب الاكل وجعان وبعدين يرجع الى الاكل برد يبقى ملوش تفصله. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان عن وهب بن عثمان ووهب مديني. طيب شوف قد إيه بقى، احنا طبعا اتكلمنا في ان كل ده الهدف منه انك تصلي وانت غير مشغول البال وانت خاشع، لكن تحس فيها برضو حاجة تانية، تحس فيها بحاجة تانية. ايه هي؟ الرأفة والرحمة والحنان بالأمة. شوف، هل لو صلى ومخه مشغول الصلاة تتكتب ولا ما تتكتبش؟ تتكتب. يسقط عنه الفرض؟ يسقط عنه الفرض. هل يسأل عن الصلاة دي؟ لا مسألش، خلاص أداها ولو بغير خشوع، ولا بغير خشوع تسقط عنه، لكن الأجر يقل، كلما خشع كلما زاد الأجر. طيب إذن الهدف الخشوع، والهدف كمان إيه؟ الرحمة. الواحد بيحس ان رحمة ربنا بالانسان اكتر من رحمة الام بابنها. شوف الام رحمتها بالوليد الصغير الرضيع قد ايه. شوف لما تبقى نايمة في عز النوم، وهل كان متعب طول النهار ونايمة في عز النوم، واول ما العيل يقول واء شوف تعمل ازاي، شوف تقوم ازاي تفزع من النوم، شوف تجري عليه على طول تغير له وترضعه وتاخده في صدرها وتاخده في حضنها. والله ربنا احن بعباده من الام بولدها. وطبعا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف ام والها، والها في غزوه من الغزوات، والها بتجري بتجري بتجري بتجري تدور على ابنها، ولقيته فرحت بيه، قال لهم شفتوا الام دي؟ هل الام دي ممكن تقذف بابنها ده في النار؟ قالوا له مستحيل. قال لهم والله ان الله لارحم بعباده من هذه الام بولده. معقول ام تبقى ابنها في النار؟ ترمي ازاي رضيعها ترميه في النار؟ مش ممكن. اهي دي رحمه ربنا سبحانه وتعالى بعباده. نعم. فالواحد بيستشعر الرحمه دي والحنان في حاجات كتير قوي، من الاوامر اللي البعض من من من من, من الناس اللي مظلمه ما عندهاش بصيره يتهيالها انها تكاليف، ويتهيالها انها حاجات مفروضه وحاجات تزنق عليه وتضيق عليه، مع انها كلها من منطلق الرحمه. ولما ربنا اتكلم عن القرآن سماه ايه؟ رحمة. وسماه ايه كمان؟ روح. روح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. شوف يعني الاسلام والقرآن والتشريع رحمة، ما هياش يعني واجبات يشعر الإنسان نحوها بالضيق أو بالتكليف الشديد. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. الحديث أولا إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، مش لازم الإمام بس، كلام بالنسبة للإمام وبالنسبة لغيره. نمرة واحد. نمرة اتنين، كان بيأكل بإيه بقى؟ الزراع بتاعت الشاه، كتف الشاه. كان بيأكل بإيه؟ بالسكينة، مش بإيده بقى، يعني مش بينهش كده، بيأكل بإيه؟ بالسكينة. يبقى الأكل بالشوكة والسكينة صح ولا ما صحش؟ صح. يبقى الأكل بالشوكة والسكينة جائز، مش لازم تأكل بإيدك، ممكن تقعد تأكل بالشوكة والسكينة. أكل بالشوكة والسكينة، نقول لا مش سنة؟ لا سنة. الأكل بالشوكة والسكينة سنة، أهي بياكل بالسكينة. النقطة الثالثة، إنه لما طرح الزراع وقام يصلي، طب إيش معنى؟ لأنه مش مهتم، مش هتشغله العملية عن إيه؟ عن صلاته. فإذا معنى كده إن الأوامر اللي فاتت كلها أوامر لإيه؟ للندب. والمسألة متروكة لمين؟ لك. شايف نفسك هتبقى مشغول في الصلاة، يبقى استنى خلص اللي في ايدك الاول بقى نصلي. شايف نفسك ما فرقتش معاك، يبقى الصلاة ايه؟ اولى. يبقى الصلاة هنا اولى، اهو ترك الصلاة ومش. وبعدين السكين سمي سكينا لان به تسكن حركة المذبوح، سمي السكين سكينا لان به تسكن حركة المذبوح. طيب نستكمل بعد صلاة المغرب، فضل لها دقيقة ولا حاجة. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنتي أو مهنة أهله. أو مهنة أهله، كمان ثلاثة، مهنة ومهنة ومهنة، يعني شغل البيت. يعني كان يكون في مهنتي أو مهنة أهله. أو مهنة أهله، تزودها يعني إذا كان عشان معلوماتك يعني. تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. إيه بقى المهنة أو المهنة أو المهنة اللي قصدها بالسيدة عائشة؟ مش معناها زي ما احنا بنقول النهاردة خدمة البيت يعني مثلا غسيل المواعين والكنس والمسح والنظافة؟ لا لا، إنما المهنة المقصودة هنا إنه كان يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه. هذه المقصود، هذه المقصود. لكن كان بيطبخ، لكن بيطبخ ولا كان بيعمل أكل ولا كان هذه المهنة المقصودة، إنه كان زي ما قلنا يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. مالك بن الحويرث، أنتوا فاكرين صاحب حديث شهير قوي لما قال إن احنا كنا شببة وذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده 24 ليلة، فاكرين؟ وبعدين وكان رؤوفا رحيما وأحس إن مننا اشتياق لأهلنا، فقال كيف تركتم وماذا تركتم وراءكم وأمر آخر، ثم أمرنا إن هنرجع ونعلمهم الصلاة، صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هو ده مالك ابن الحويرث، الشبابة الشبان اللي راحوا قعدوا عنده 20 ليلة يتعلموا منه. مالك بن الحويرث لما بيقولهم أصلي لكم وما أريد الصلاة ولكن أصلي لكم لأعلمكم وأريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بيسأله بيقوله طب وكان بيصلي زي مالك بن الحويرث ده؟ قال بيصلي زي شيخنا اللي بيصلي بينا ده. قال الشيخ ده كان شيخا كبيرا. إيه اللي لفت نظره؟ الصلاة كلهم عارفين، إيه اللي لفت نظره؟ اللي لفت نظره إنه في الركعة الأولى بعد ما بيسجد السجدتين مفروض بعد السجدة التانية مباشرة بيقوم عشان يجيب الركعة التانية، فده بعد السجدة التانية من الركعة الأولى كان بيقعد شوية. الكلام ده حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم، لما السيدة عائشة بتقول فلما ثقل أو بدنا رواية، فلما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس الجلسة دي، جلسة استراحة، يعني بعد ما يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى ما يقدرش يقوم مرة واحدة، يقعد كده قعدة خفيفة قوي، خفيفة جدا، وبعدين يقوم. هي دي، فإذا دي رخصة وجائزة لكبار السن أو للناس اللي ما يقدرش يقوم مرة واحدة، يوم يقعد الأول وبعدين وبعدين يقوم. هو الإمام البخاري جايب الحديث عشان يوري إن ممكن الإنسان يصلي صلاة تعليمية وده اللي احنا بنعتقد انه حدث في كثير من الامور وناس فهمته غلط، زي امامة المرأة في الصلاة، انها صلاة تعليمية بس، لكن لا تصح امامة المرأة للصلاة. يعني المرأة تصلي بغيرها من النساء وقالوا تقف معهم في صف واحد وما تقراش بصوت عالي، كلام ده كله كلام. المقصود اذا كان ورد حاجة زي كده حدثت، فلما حدثت بعد عصر النبي، مش في عصره، بعد عصر النبي عليه السلام، ان كان قد حدث هذا حدث من اجل ايه؟ التعليم. زي ما تجيب ابنك الصغير وتوقفه وتقول له يلا تعالى موديك تعالى صلي صلي معايا، وتقف وتركع وتسجد، انت ما تصليش، انت بتوري له ايه؟ كيف يصلي، كيف يصلي. نعم. باب اهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة عندك فليصلي اللام من غير ايه؟ في الهامش بالياء. وعندك للناس وفي الهامش بالناس. للناس. أيوة. خلاص؟ أيوة. عارفين كده. ايه بقى حكاية فليصلي من غير ايه وفليصلي بالناس؟ فليصلي من غير ايه؟ طبعا مجزومة بلام الأمر. فليصلي تبقى لام لكي منصوبة بأن المقدرة. مش كده ولا ايه؟ هذه الفرق. يعني مش فيش غلط ولا حاجه. فليصلي مجزومه بحذف الياء. مجزومه ليه؟ لان فعل الامر يبقى ايه؟ مجزوم زي ذق بالسكون اهي. اذا قلت فليصلي يا بالليه بقى؟ فليصلي يا، يبقى اللام هنا مش لام امر، لام ايه؟ لكي، اي مروا ابا بكر لكي يصلي بالناس. وضحت؟ نعم. قالت عائشه انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس. قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. طبعا فإن كنا، إن كنا لأنتن، كلها روايات واردة في الحديث. فإن كنا، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. طبعا سيدة عائشة الحديث هنا مختصر برضو. سيدة عائشة قالت كده، وبعدين لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت لحفصة قولي له لا مر عمر عشان تبهشها لوحدها. فراحت قالت له فكرر في اخر مره قال لانتن صواحب يوسف. واحنا شرحناها هو اظهار خلاف ما ايه؟ ما يبطل. زي زليخه او امراه العزيز لما قالت الستات تعالوا نعمل لكم حفله، عزمتهم، فالظاهر اكرام النساء والباطن ان ينظرن الى يوسف اللي لموها في حبه. فحتى سيدة حفصة قالت لها ما كنت لأرى منك خيرا قط. ممكن الرواية دي هتيجي دلوقتي. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر خايفه الناس تتطير وتتشائم، هو بيعيط فعلا بيبكي، فيلاقوه بيصلي ويبكي يقول لك جرى له حاجه، جرى الرسول له حاجه، او يتشائموا قال انت بتعيط ليه وده وقته حاجه كده يعني. فهي دي ادي الباطن. الظاهر ايه؟ انه مش هيسمع الناس، الظاهر اللي بتظهره ان الناس مش هتسمع القران عشان بيبكي، ده الظاهر. حقيقه الامر باطنها جواها ايه؟ لا خايف، خايف على ابوها الناس تتشائم منه. فمر عمر فليصلي للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه اسم فعل. إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. مه اسم فعل تفيد معنى الزجر، بمعنى انكفف يعني هس، عايز لما تقول لحد ايه يجي يتكلم تقول له ايه هس هس، دي يعني ايه يعني هس يعني اسكت. فهي بقى بالعربي مه، ويسموها ايه اسم فعل يقصد به الزجر، معناه انكفف يعني بزجرهم. إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. طب ليه قالت لها كده بقى؟ ليه قالت لها كده ما كنت لأصيب منك خيرا؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ اللي جرى اللي مش أول مرة، ما في قبل كده حدوته تانية. الحدوته التانية بتاعت ايه؟ بتاعت العسل. بتاعت ايه؟ العسل. انت توبة الى الله فقد صغت. فقالت لها انا هيجي لي الخير منك منين؟ هيجي لي الخير منك منين؟ لان كل ما تقول لها حاجه وتسلطها فيها تعك ايه؟ قال يا سيده حفصه رضي الله عنها وارضاها، يبدو من تتبع سيرتها انها كانت ست طيبه قوي قوي، وعلى نيتها قوي، على نيتها قوي وطيبه قوي، وتصدق اي حاجه وتسمع اي كلام وتصدقه كده يعني. يبدو انها كانت طيبه، عشان كده كانت سيده عائشه هي دايما اللي تسلطها في حاجات زي كده. سلطتها في دي، سلطتها في حكايه العسل، سلطتها كمان في حكايه النفقه. واللي خد الصدمه هي سيده حفصه، هي سيدة حفصة لما راح سيدنا عمر وجاره خبط عليه خبط عليه خبط عليه، كان يتناوب معاه الصلاة، هو ينزل ليلة يصلي وليلة يصلي في بيته، وجاره الأنصاري يصلي ليلة في المسجد ويصلي ليلة إيه في بيته، بما يدل على إن الصلاة في البيت إيه تصح. فلما جه خبط عليه خبط عليه قال لك كنا بننتظر يحصل غزو، وأنا قلت إيه حصل غزو في المدينة، خرج إيه في إيه، فقال طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم، فأخذت ردائي وجرجره ما لبسوش، جره يلبسه في الشارع، وراح دخل على السيدة حفصة لقاها قاعدة بتعيط، فقال لها بقى طلقكن ولا طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له لا أدري. فأخذ التراب حطه على دماغه وقال إيه خلاص لن يبالي الله بعمر وابنته. وراح بقى النبي صلى الله عليه وسلم لقاه غضبان وقعد في مشروبة الله في المسجد، فاكرين طبعا لما. وبعدين نزل القرآن بقى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميل. فالحوادث كثيرة كانت في حياة السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فعشان كده بتقول لها بقى ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني كل مشورة تشوريها عليها تتعك تحصل منها. الغريبة في الأمر إن السيدة عائشة بتحكي بتقول يعني مخبتش كلمة زي دي قالتها. طب ولزومها إيه؟ ملاش علاقة بالحديث يعني، ملاش علاقة بالقصة. مروا أبا بكر فليصلي بالناس وخلاص وانتهينا، مش لازم تكمل. لكن شوف قالت إيه، لأنتن صواحب، بتقر بتعترف. وبعدين نشوف لما حفصة قالت لها كده قالت إيه، قالت فقالت حفصة، شوف أمانة غريبة يا أخي في رواية الحديث، وأمانة غريبة في تعليم الناس، وصدق شيء قمم الواحد ما لن يرقى إليها أبدا. يعني الواحد يبص لها بس كده, يعني يبص كده بس, الواحد بيبص للنجوم, لكن قمم. نعم. حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. ماشي ماشي. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. فلم نقدر عليه في الهامش ثلاث روايات. فلم يقدر عليه يعني ما قدرش يرفع الستر بعد كده, فلم يقدر عليه يعني ما حدش قدر بعد كده يشوفه, أو فلم نقدر عليه أي فلم نقدر على رؤيته حتى مات صلى الله عليه وسلم. القصة بمنتهى القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تفكرين لما وجد من نفسه خفة فخرج يهادي يخط رجلاه بين رجلين, فاكرين طبعا, خرج يهادي بين رجلين أحدهما العباس تخط رجلاه الأرض وصلى وجلس على يسار أبي بكر وصلى أبو بكر قائم وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة أبي بكر. بعد ما حصل كده إن وجد من نفسه خفة وقالوا حصلت مرة والبعض قال يمكن تكررت عشان ذكر الرجال المختلفين, مرة بين أنس والفضل بن العباس, مرة بين عباس والعلي العباس وعلي, مرة بين إلى آخر. فاكرين طبعا الكلام اللي قلناه, وقلنا اختلاف الأسماء يمكن اتنقل من بيوت نساء بين رجلين وبعدين اتنقل من الحجرة أو من فراشه لباب المسجد بين رجلين ثم إلى المحراب بين رجلين آخرين. دي اختلافات الأسماء. فاكرين الكلام ده, أنا بفكركم بيه. بس بعد ما صلى بالشكل ده جالسا بالناس والناس وقوف امتنع عن الخروج ثلاثة أيام. الثلاث أيام اللي امتنع فيهم عن الخروج في اليوم الرابع وهم بيصلوا فوجئوا بأن ستر الحجرة بينكشف. طبعا من هنا قلنا يبقى التفتوا, يبقى الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة. لما بيقول فكأن وجهه ورقة مصحف, يعني ايه ورقة مصحف؟ قصده يقول ايه؟ قصده يقول ان ورقة المصحف بيضة يبقى الوجه ايه؟ ابيض. قصده ان ورقة المصحف لما تشوفها يحصل ايه؟ تفرح، تنشرح. قصده يقول ان ورقة المصحف لما تشوفها تحس بالنور. فكانه عاوز يقول انه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مضيئا منيرا مستنيرا، ها، يشرح صدور من يرى، من يراه او من ينظر اليه، كله بركه وكله نور. وانتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقولوا عنه بيوصف فتبسم يضحك، وكان اذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين كده. فادي التشبيه بورقه المصحف، التشبيه يجي من هنا، البياض والنور والبركه وكل ده. ما بيقول فكدنا ان نفتتن، يفتتن يعني ايه؟ هيطلعوا من الصلاه من شده الفرح. هيخرجوا منين؟ من الصلاه، بقالهم 3 ايام ما شافوهوش من اخر مره صلى جالسا جنب ابي بكر، بقالهم 3 ايام ما شافوهوش. فطبعا لما شافوه وشافوا وشه منور وبيبتسم بيضحك اتهيأ لهم انه هيطلع. فطبعا في الحاله دي لازم هيطلعوا من الصلاه، لا لا يعني من فرحه، من فرحتهم شد فرحتهم هيطلعوا من الصلاه. فاومى اليهم ان اكملوا. وعندك الروايه الحديث الثاني فقال بالحجاب، انت عارف دايما الحركه يقولوا عليها ايه؟ فقال بيده كذا، يعني يعبر عن الحركه بايه؟ بالقول، بالقول. فقول فقال بالحجاب يعني رفع الستر. ابو بكر تاخر خطوتين عشان يصل الصف، لانه لقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف ومحدش سنده، يبقى هيقدر يمشي، يبقى هيقدر يجي، يبقى هيقوم الناس في الصلاه، يبقى هيرجع لورا عشان يخش النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. وطبعا احنا قلنا جائز انه الامام ان تاخر واستخلف وصلى احد بالناس يصبح الامام بعد ذلك ماموما وياتم بغيره، بيخش الامام. ويبقى تكبيره الاحرام اذا كبرها الماموم قبل الامام جاز ذلك في الظروف اللي زي دي، لانه كده هيبقى مين كبر للاحرام الاول، الماموم ولا الامام؟ الماموم بقى، لانه الامام اصبح ماموم. يعني تخريجات كده فقهيه في الموضوع كله. المهم فكادوا يفتتنوا وخرجوا من الصلاه فاشار اليهم. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بصوا وشافهم كده مجتمعين على ذكر الله بيصلوا جماعه والمسجد عامر والناس شايفهم بقى بعينه اللي بترى ما لا نراه يعني. ولما زي ما سيدة عائشة قالت له سبحان الله يا رسول الله ترى ما لا نرى، فكذلك شاف كده وحس ان الدعوة استقرت والمسائل استقامت، فرح بالأمة وبشر بذلك، أرخى الستر بعد كده وسابهم يكملوا صلاتهم. فلم يقدر عليه يعني خلاص ما حدش شافه بقى بعد كده، او فلم يقدر عليه يعني ما رفعش الستر مره اخرى صلى الله عليه وسلم. بمناسبه اللي انفعلوا بذكر الحديث وبسماع الحديث، الشيوخ دايما والعلماء كانوا يقولوا اذا لقيت حد حزين قوي لوفاه حبيب له عزيه بوفاة الرسول. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن شهاب عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. حمزة بن عبد الله ده اللي هو يبقى ابن عبد الله بن عمر أخو سالم، مش في دايما يقول لك عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله، سالم ده سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، له اخ اسمه حمزه اللي هو بيروي الحديث عن حمزه بن عبد الله عن ابيه اللي هو عبد الله بن عمر. لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشه ان ابا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فليصلي فعاودته، قال مروه فيصلي فعاودته أيوة وتلاقي في الهامش فعاودنه. صح، باعتبار ان اللي بتتكلم مره عائشه ومره ايه حفصه. ان كنا صواحب يوسف وان كنا، قلنا ان كنا ولا انتن، وان كنا لانتن كده يعني الروايات المختلفه دي. نعم. تابعه الزبيدي وابن اخي الزهيري واسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، أي أن كما أنت. أن هنا يقولوا أن المفسرة، والمعنى هيبقى كن كما أنت، كن كما أنت. أن كما أنت يعني إيه؟ يعني كن كما أنت، وتبقى أن اسمها أن إيه؟ المفسرة. مفسرة لإيه؟ للأمر. ما هو المطلوب؟ أي كن كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الأصلي اتأخر فكان آذن للغير أنه يصلي مطرحه، فلما اتأخر قام الغير ده يصلي بالناس فحضر الإمام الأصلي. اللي بيؤم الناس بقى مخير أنه يتأخر ويخش الإمام يصلي بالناس حتى بعد ما بدأت الصلاة، أو إنه ينتظر يعني يستمر في أداء الصلاة والإمام الأصلي حيصبح بعد ذلك إيه؟ مأموم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال. كانت صلاة العصر، وطبعا لما بلال يروح لأبو بكر يقول له النبي تأخر أذن عشان تصلي بالناس أقيم، يقول له آه يبقى كان في إذن، يبقى كان في إذن إيه مسبق. فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. ده النبي صلى الله عليه وسلم تخلص حتى وقف في الصف، يعني اجتاز الصفوف ومشى بين الناس حتى وصل للصف الأول. فاخدين بالكم؟ يبقى عشان يبان لكم ان الامام لوصوله الى المحراب يتخطى الصفوف ويجتاز. فصفق الناس، وكان ابو بكر عاوزين نلفت نظر سيدنا ابو بكر ان ايه، ان النبي جه وهو بيصلي، وابو بكر لما يصلي بينسى الدنيا واللي فيها وما يحسش بحاجه ابدا، ما يلتفتش في صلاته ابدا، فما خدش باله. فالناس عايزين ينبهوا يعملوا ايه، سقفوا له. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. من رابه شيء في صلاته، من رابه أو من نابه في الهام شيء، رابه من الريبة يريبه يعني يرى ما يكره، نابه حصل له شيء، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. باب إذا طيب. القصة دي حدثت إزاي؟ القصة دي حدثت إن بني عمرو بن عوف حصل عندهم إشكال أو خلاف، وبني عمرو بن عوف دول في قباء، وقباء طبعا خارج المدينة المنورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح يصلح بينهم، ويبدو انه ادى فكرة انه لو تأخر يبقى ابو بكر يصلي بالناس، وادى فكرة للمؤذن بلال، وادى فكرة لابو بكر، حتى ان ده قال له وده قال له لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، بلال حس العصر خلاص وجب وكده، فبيسأل سيدنا ابو بكر الوقت اقيم الصلاة وتصلي بالناس؟ قال له ايوه، يبقى في اذن بهذا. فلما صلى وهو أثناء الصلاة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصلاة أقيمت، فاخترق الصفوف ووصل لحد ما إيه وصل في الصف الأول، وطبعا كبر بقى عشان يصلي. الناس طبعا بتسقف بتسقف بتسقف عشان تلفت نظر سيدنا أبو بكر، أما ما كانش بيلتفت، فلما التفت أخيرا من كثرة التصفيق فوجئ بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. أولا اجتياز الصفوف بيجوز للإمام عشان يصل للمحراب أو يصل للمنبر في خطبة الجمعة، وكذلك حتى المرور بين يدي المصلي، المصلي لما يبقى عارف إن الإمام هو اللي معدي ما يعملش كده، ما يمنعوش، وإلا واحد عاوز يعكس الإمام يقف يصلي في طريق الإمام، مستنى بقى الإمام مش هيخلص ساعتها والناس كلها واقفة، يعني كل حاجة لها حكمة يعني. كذلك لمن أراد أن يسد فرجة في الصف له أن يتحرك ويسد فرجة الصف ولو مر بين يدي المصلين. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف الأول، أبو بكر التفت فوجئ به فأراد أن يستأخر، يعني يرجع لورا بقى عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، وكأن شكلها كأنها استخلاف. لو تلاحظ واحد يستغرب يقول طب إزاي يبقى مأموم وبعدين يبقى إمام، او ازاي يبقى جاي من بره ما بداش وبعدين الامام يتاخر يخش هو. هو الاستخلاف ما بيحصل كده، الاستخلاف الامام بيعمل ايه؟ بيشير لحد من وراء يتقدم يصلي بالناس وهو يجلس او ينصرف من صلاته او يكمل صلاته ماموما بعد ان كان امام، يعني تشبه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لا ابو بكر بيرجع لورا أشار إليه أن امكث في مكانك، يبقى الخطوة والخطوتين في اتجاه القبلة تقدما أو تأخرا لا تبطل الصلاة. بإذنه هيرجع، ودي حصلت طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة إنه تقدم وبعدين تأخر في الصلاة، قالوا له تقدمت وتأخرت في الصلاة، قال لي تقدمت إن لقيت الجنة شفتها جليت لي في المحراب، وكنت أقطف أطف عنب وأجيبه لكم، ولو جبته كنت هتاكله منه ما يخلص لحد يوم القيامة. أما التقهقر فإن عرضت النار قدامي، فلما شفتها رجعت الوراء من بشعتها يعني. أبو بكر أراد أن يتأخره، يبقى التأخر خطوتين للأمام أو للخلف، الحركة لا تبطل الصلاة. النبي أشار إليه أمكث مكانك، رفع إيديه. لما رفع إيديه يقول إيه؟ يحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا الفضل العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خليك صلي بالناس. فإمامة الناس فضل، وإمامة الناس وفيهم سيد الخلق فضل لا ما بعده من فضل. فأبو بكر ما قدرش يستحمل إنه إيه؟ إنه ما يشكرش ربنا في الحال، رغم إنه الصلاة. رفع إيديه وبدأ يحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا التكريم يعني. طيب لما النبي قال له أمكث مكانك، هل أطاع الأمر؟ ما حصلش، رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاته. عندك باين في الحديث كده؟ مش باين؟ أما إزاي بيقول له ما منعك أن تمكث إذ أمرتك؟ قال ما كان لأبي قحافة أن يؤم الناس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حصل، يبقى ما أمهمش بقى، يبقى ده بيعاتبه. زي ما ربنا قال له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يبقى سجد ولا ما سجدش؟ ما سجدش، مش كده برضه؟ فلما أقول له ما منعك أن تمكث في مكانك إذ أمرتك، يبقى وقف مكان ولا ما وقفش؟ ياهو كده، يبقى رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأما الناس. طب ده أمره، قال له استنى مطرحك ما سمعش كلام. فجم العلماء قالوا إن الأمر هنا لم يكن على الإيه؟ على الوجوب والعزم، ولو علم أبو بكر ذلك ما عصى وما امتنع، لكنه عارف إن هذا الأمر من باب التكريم، من باب التكريم، فهو أمر للتكريم وليس أمر للوجوب. ولو كان أمرا للوجوب ما كان لأبي بكر أن يتأخر ولا بقي في مكانه. فإذا علم التابع أن أمر المتبوع لتكريمه جاز له المخالفة، واضح؟ دي نقطة مهمة نفهمها. النقطة اللي بعد كده كمان التواضع الشديد بتاع سيدنا أبو بكر، ما قالش ما كان لي أن أصلي بالناس، ما قالش ما كان لأبي بكر الكنية دي، ما قالش، قال ما كان لابن أبي قحافة، كأنه يحقر نفسه بالنسبة لشخصية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأبو قحافة اللي هو عثمان بن عامر أبو سيدنا أبو بكر، لأن أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر، أسلم يوم الفتح. فطبعا لما يقول ما كان لابن أبي قحافة، كأنه بيتواضع أو بيصغر نفسه بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كلها علامات على إن سيدنا أبو بكر هو الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي بقى توجه للناس بينبههم، بيقول لهم أنا مالي أراكم أكثرتم التصفيق، بتسقف. من رابه شيء، زي ما قلنا من الريبة أن يرى ما يكره، أو نابه شيء، نابه أصابه شيء، فليسبح، فإنه إن سبح التفت إليه. يبقى أمر الرجال إذا حدث شيء في الصلاة يعملوا إيه؟ يسبح. إنما التصفيق للنساء. بعض الناس قالوا التصفيق للنساء يعني المرأة في الصلاة إذا رابها شيء من أمور الصلاة، الإمام أخطأ في تلاوة، سجد بدلا من أن يركع، قام من التشهد الأول قبل أن يجلس للتشهد، تنبه الإمام إزاي؟ لو ما فيش رجالة الست تنبه إزاي؟ فقالوا سقف، ما تسبحش، إنما إيه؟ تسقف إزاي؟ ما تسقفش كده، إنما حسب وضع اليد، يعني لو هي بتصلي في حالة قيام وإيديها كده هتعمل كده، يبقى إيد فوق إيد كده من غير ما تحرك إيديها. لو هي مثلا ركعة هتبقى إيديها على إيه؟ ركبها، يبقى تخبط على إيه؟ على ركبتها، حاجة زي كده. فقالوا إنه الستات بقى ما تسبحش، الرجالة تسبح والستات إيه؟ تصفق بالأسلوب اللي أنا بقوله ده. بعض الناس قالوا لا، الست في الصلاة لا تسبح ولا تصفق، امال الحديث هنا يقول انما التصفيق للنساء، يعني ايه؟ قال لا العاده يعني الستات هي اللي غاويه ايه، تسقف وتقول رحنا وجينا بالسلامه وتعمل زيطه وزبريطه حاجات زي كده، اي يعني من عاده النساء التصفيق خارج الصلاه. فالتصفيق ده من خلق النساء، من تصرف النساء، ما يصحش الرجل يسقف ابدا. طبعا احنا لو قلنا التفسير ده وكلمنا ده هنبقى وقعنا في كل اعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى ده كله بيسقف، فطبعا ملاش علاقه بالسياسه دي عشان ما تمسكوش علينا حاجه، ده احنا بنفسر في حديث يعني. فبنقول يعني ان هم بيقولوا التصفيق من عاده النساء بره الموضوع، يبقى منعوا على الرجال التصفيق نهائي، وبالتالي طبعا يبقى التصفيق اللي بيحصل مش مظبوط. ده على رأي من قال أن الحديث مقصود بالتصفيق إيه؟ خارج الصلاة. أما من قال أن التصفيق للنساء ده مقصود به داخل الصلاة، أي لا يسبحن ولكن يصفقن إذا رابهن شيء في الصلاة، يبقى مقصود به كده زي ما أنا شرحت، تسقف كده هو أو تسقف على ركبتها كده أو كده، وده أنا يعني أميل إليه أكتر، يخلصنا من المسؤولية وفي الوقت نفسه يعلم الستات تعمل إيه لو كانت في الصلاة حاجة حتى تربها يعني تريبها يعني. نعم. باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم. شفت بقى مرة قال إيه؟ أهل الإمامة هم مين؟ أهل الفضل. هنا بقى إذا استووا بقى، يبقى زي ما قلنا في الإسلام وأركانه فليأمكم أقرأكم، قالها مرة، وبعد مرة قال فليأمكم إيه؟ أكبركم. أقرأكم ولا أكبركم؟ ما فيش تعارض، أقرأكم إن كان فيه الأقرأ، فإذا استووا فالأكبر، واضح؟ إذا استووا في القراءة واستووا في السن يبقى مين؟ فالأفقه. استووا في القراءة والسن والفقه فالإيه؟ فالأحسن صنعة، فالأنظف ثيابا، وهكذا. ها؟ نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة. أهو الحديث أهو بتاع مالك بن الحويرث، أهو ده اللي قال لهم إيه؟ أصلي بكم وما أريد أن أصلي، وإنما أصلي لأريكم كيف رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أهو ده، شوف بقى جينا وإحنا شبناهم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. أشوف إزاي؟ فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ليه بقى؟ لأن دول جايين كلهم ما عندهمش فكرة عن حاجة، لما قعدوا 20 ليلة كلهم اتعلموا إيه؟ نفس الحاجة، فأصبحوا مستوين في القراءة وفي الفقه في كل حاجة، يبقى اللي أمهم مين بقى ساعتها؟ أكبرهم. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه. وصفنا خلفه زي بالضبط، وصففنا صففنا نحن، وصفنا هو في الهاء مش عندك، وصفنا بدل وصففنا. نعم. ثم سلم وسلمنا. انتوا عارفين طبعا انه لا يؤم الرجل في سلطانه الا ان يأذن، لكن الإمام الأعظم إمام الأمة أو إمام المسلمين أو الحاكم أو نائبه إذا ذهب عند الناس فصلى بهم جاز ذلك. ليه؟ لأنه له الولاية. على الناس يعني. فكلمة لا يؤم الرجل في سلطانه دي بالنسبة لمين؟ للناس المتساوين. لكن الإمامة الكبيرة بتبقى طبعا خلاص يبقى ما فيش فيها كده. بعض الناس قالوا كده، بعض الناس قالوا لا، المسألة مسألة إذن برضو يحدث فيها الإذن. طبعا انتوا عارفين القصة بتاعت عتبة بن مالك لما كان شيخا عمياء وكان يصلي للناس لقومه وقال يا رسول الله تكون الليلة شاتية وكذا وكذا وكذا وأنا رجل ضرير البصر. فاكر لما قلت لكم إذا قال ضرير البصر يبقى تشاش بيشوف بس تشاش، قال ضرير بس يبقى عمى. وقلنا أنه كان في الوقت ده ضرير البصر، كان بدأ نظره يروح وبعدين عمي بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عاوزك تيجي تصلي مكانا في بيتي اتخذه ايه مصلى. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم راح، واول ما دخل قال له اين تحب ان اصلي لك؟ وقلت لكم شوفوا الرأفه وشوفوا الرحمه وشوفوا التلطف وشوفوا الذوق الراقي. فاكرين مش قلت الكلام ده في وقتها الرقي اللي حادث ده؟ نعم. باب انما جعل الامام ليؤتم به. طب نقف على كده بقى عشان الموضوع كده نشوف الاسئله.